تشوف وعندي بداخلي أحلام رياضة صير لو رسام لو طيار لو دكتور وعاند قسوة الأيام وإذا مكفوف روحي تشوف وعندي بداخلي أحلام على رحمة ربي ما بنشي بعيد بالأمل أنسى الحزين وابقى سعيد على رحمة ربي ما بنشي بعيد بالأمل أنسى الحزين وابقى سعيد وأطير بجناحي ولو ما عندي